يقول افطرت في رمضان لأني كنت أعمل عملا شاقا وأسأل عن القضاء في أيام الجمعة بالذات. الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان ولا يفطر بسبب العمل، إذا كان عمله شاقا لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه، يعمل بعض العمل ويترك العمل الذي يسبب له الفطر. فاتقوا الله ما استطعتم ولو بالأجرة. يقول للمستأجر هذا يوم من رمضان، فيكون في أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر حتى يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما أنه يفطر بسبب العمل لا، هذا منكر لا يجوز، وعليه قضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يقضي الخميس والجمعة جميعا لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط، لأن الرسول نهى عن تخصيصها بالصوم. قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم النحر يوم الجمعة إلا يصوم قوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا في النفل بلا شك، ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء، فالأحوط للمؤمن لا يخصه، ولو صام يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله، لأنه لم يقصد به التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أو لا كن يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس القضاء أو في النافلة هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى. أما في النفل فلا يجوز، ما يجوز يخص الجامع بالنفل أبدا، لابد إذا أراد الصوم يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأما في الفريضة قضاء الفريضة فالأحوط أن لا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله، لأنه ما قصد تخصيص الجمعة بالتطوع، إنما قصد أداء الفريضة التي عليه، لأن كونه يحتاط ويصوم في غير الجمعة الخميس أو الاثنين أو يضم مع الجمعة يوم قبلها أو بعدها كان هذا يكون أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الله أكبر. جزاكم الله خيرا.